حمام حمام حمام حماك بالقاسم لأنا لا رضا رضا رضا كان الهائم يا حمام حمام يا حمام يديك يديك هو مرادي. جد بالمأمون والغر حالي، أنا المعلول بأحمالي. جد بالمأمون والغر حالي، أنا المعلول بأحمالي. جد بالمأمون والغر حالي، أنا المعلول بأحمالي. جد Yeah.